طيب ما حكم التغني بالذكر يا شيخ؟ التغني بالذكر يعني أن يجعله كالغناء؟ لا لا مثل لا مثل التغني بالقرآن يعني. أي الظاهر أنه لا بأس به. ليس بدعة ولا شيء ولا. ليس بدعة لكن أحب أن لا يفعل، لأن الله تعالى يقول وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. نعم. فالأحسن أن لا يفعل.